طيب أستاذ حفناوي، بصراحة من هو أكثر عطاء موسيقى للست أم كلثوم؟ مين اللي ادها موسيقى أكتر؟ عبد الوهاب طبعا، أستاذ عبد الوهاب ده مش بلا جدا موسيقى، موسيقى مش يعني مش أغاني يعني. لا أنا بتكلم على يعني في سياق يعني اللحن نفسه. أيوة الأستاذ عبد الوهاب. طب في رأي حضرتك مين اللي لحن أم كلثوم أكثرهم توفيقا؟ زكريا، أستاذ رياض، أستاذ الأصابجي، بليغ، الموجي، كمال الطويل، شيخ سيد، ولا الأستاذ عبد الوهاب؟ صعب ها؟ صعب وهتقولي بحرجك. لا أبدا، ما هو مش إحراج، هو ما فيش شك إن الأستاذ عبد الوهاب يعني الحقيقة حس بقدرتها، إلا أن ابتدأت في من أول ما عملها أنت عمري كانت هي ابتدأت يعني صحتها شوية، ما كانش زي الأول يعني قوة العضلات بتاع الصوت والحاجات بتاعت رياض بتاعت القصايد يعني بقت صعب يعني تتعبها. أي الأستاذ عبد الوهاب سهل لها العملية شوية، مش معناه إن هو مش قادر يعملها القفل دي، ممكن يعملها القفل دي والحاجات دي كلها لكن سهل لها العملية. حاسس أنت عارف الأستاذ عبد الوهاب ذكي يعني. أي سهل لها العملية وركز على الإيقاع، إن اللحن يبقى ريتمي، خلاها شباب اكتر، خلى الشباب يسمعوها اكتر، لان كان في بعض من الشباب لما كنا بنقعد في الفصل ساعتين وساعتين ونص طبعا برضو الشباب عصبي ما بيقدرش يفضل على الكرسي كده ساعتين، صعب عليه، وبان قصائد وريم على القاع ومش وحاجات كده يعني. فالاستاذ عبد الوهاب الحقيقه عمل لها حاجات يعني قربها من اكتر طبعا، او قرب الشباب اليه. قرب الشباب يعني.